فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى نعم نعم جميل يا محمد نعم يا الله يكرمك يا قويك يا شيخ الله يكرم الصحة برضه خليك معانا شوية برضه جميل والله جميل والله العظمة هذه حلوة قوي ولقد رآه نزلة أخرى يا قوي تحت لا كلمه يا رب عليك عليه افضل الصلاه والسلام. نعم يا ابو محمد نعم يا امين القران نعم الله والله تبارك ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة اللهم صل على النبي. جميل جميل جميل الله يكرمك يا عم الحاج. الله اكبر. جنة جميل جميل جميل يا سمو الشيخ. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد صلي على النبي ده شهد والله. ايه يا شيخ جميل النبي قوي جميل. رأيت اللات والعزى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه لقد نعم يا محمد. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضئزى. نعم الله أكبر. Oh!

جميل يا سيدنا الشيخ، جميل انك يا رب، جميل والله. جميل يا شيخ. الله يكرمك يا شيخ ويبارك فيك. سبحانه جل جلاله، ربنا يكرمنا جميعا يا رب. Amen. حق البيت. الله جميل قوي. ويلي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبيرا اثما والفواحش الا اللمم ان ربك يا ابو محمد جميل يا عم الحج جميل جميل جميل الله يسلمك خير يا شيخ الله يسلمك خير الله الله الله نعم إن ربك واسع المغفرة الله يكرمك يا ابو محمد الله يبارك ويديك الصحة يا سيدي هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون يا شيخ بارك الله فيك نعم يا امين القران جميل نعم. جميل يا عم الحج فلا تزكوا انفسكم طيب يقول طيب هو اعلم بمن اتقي سبحان الله والله بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمة الله ما تلومهمش غصب عنيهم بسم الله الرحمن الرحيم الحق طيب طيب ما الحق وما كما الخلق صلي على النبي. الله يفتح عليك يا عم الحاج. جميل جميل يا عم الحاج. الله يقويك يا شيخ. الله يقويك يا شيخ. الله يقويك. الله يعفى عنك. والله يفك شر المرض يا شيخ عبد الله. لما تموت فهولك مولك فعظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم والله. والله شاف اي والله فأما ثمود فأملكوا بالطاغي يا شيخ يا شيخ. وأما عاد فأملكوا بريح صرصر عاتي. جميل جميل والله. Oh,

فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ربنا يكرمنا جميعا يا رب. صلى على النبي. نعم يا حاج. جميل جميل. فهو في عيشة راضية. نعم. في جنة عالية. نعم. قطوفها ربنا يبارك فيك يا شيخ الكشر العبر. يا رب كرامة للنبي يا شيخ الكشر العبر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول أسلف ثم في الأيام يبقيك يا شيخ. الله يبقيك يا رب. طيب يا عم الحاج طيب. اصبعنينا اخي احنا اخي دكت اشتياق لينا وانت ليلتك بيضة وربنا يخليك لينا. ربنا يخليك لينا يا شيخ يطرح فيك البركة. ربنا يرضيك بالصحة بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ربنا يرحمنا جميعا يا رب. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل يا حاج جميل. اللهم صل على النبي عليك. الله ربنا يزيدك من النعمة يا شيخ اللي انت فيه. ربنا يزيدك منها ويكثرها عليك قوي. يا جمال النعمة يا حلاوة عليك. اسم الله عليك والله يطلع حلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سمع أشد خلق لم السماء الله يا شيخ. نعم جميل جميل جميل والله جميل جميل يا حبيب. وقاسمك فسويها. طيب يا شيخ. ولو قش ليل ما أخرجه حاجة والأرض بعد ذلك دعاها. سبحانك يا قادر يا عظيم. الله يكرمك. شاهد النبي عم الحاج. الله يكرمك يا أمين القرآن. الله أكبر. صلى على النبي. سبحانك يا صاحب القدرة. نعم يا أمين. حاجة حلوة. نعم. قوي ليه. الله يكرمك. حلو والله. أحايا منا ما أشد خلقا أم السماء يا بنينا. الله أنتم أشد خلقا أم السماء. رب الله يكرمك. أنتم أشد خلقا أم السماء بنينا. الله يكرمك يا عم الحاج. ايه يا اخي الحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. جميل يا اخي جميل. يلي كلها اللذيذة المبروطة. وأوقف علينا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك سحابها وأخرج والجبال أرساها يا رب متاعاً